إذ نادى ربه نداء

فتمتل لها فسر الزوية قالت إني أعوذ برحمنك. قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا التي تساقط عليك ربما فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل سريع. قد جعل ربك تحتك سريع وغزي فكلي واشربي

وَبَرَّ جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يتخذ من ولد، وحاشا له ان يكون له ولد وان تكون له زوجة وان يكون له شريك، فهو الله الواحد الاحد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هكذا اخوتنا اخوة الايمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا